السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، توقفنا في المحاضرة السابقة عند الكلام عن ميراث الأخت لأب، وبعد أن تكلمنا عن ميراث الحواشي وتكلمنا عن ميراث الإخوة والأخوات لأم والأخت الشقيقة، قلنا أن ميراث الأخت لأب ليس الكلام فيه يختلف عن ميراث الأخت الشقيقة كثيرا. والأخت لأب هي كل أنثى شاركت الميت في الانتساب المباشر إلى أبيه فقط دون أمه. عندنا 3 أصناف من الإخوة والأخوات: إخوة لأم، وإخوة أشقاء، وإخوة لأب. وكذلك النساء أخوات لأم، وأخوات أشقاء، وأخوات لأب. فالأخت لأب تنزل في معظم أحوالها منزلة الأخت الشقيقة عند عدم وجودها، يعني عند عدم وجود أخت شقيقة الأخت الأب تنزل منزلة إيه؟ تنزل منزلة الأخت الشقيقة، وقد أشرنا إلى هذا الكلام في المحاضرة السابقة. ولذلك نجد أن الأخت الشقيقة كما الأخت الأب كما تكلمنا في ميراث الأخت الشقيقة ترث بالفرض وبالتعصيب. الأخت الأب ترث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب. ترث بالفرض في صور 3، وهي ترث النصف فرضا إذا كانت منفردة. يعني إيه منفردة يا جماعة؟ يعني لا في بنت صلبية، ولا في بنت ابن، ولا في أخت شقيقة، وإنما توجد فقط أخت الأب. هنا تأتي هي في المرتبة الرابعة. إذا انفردت تأتي في المرتبة الرابعة، يعني تأتي في المرتبة الرابعة فتأخذ نصف إيه؟ أو تستحق نصف التركة. وكذلك الثلثين فرضا، الأخوات لأب أختان فأكثر يستحقان أو يستحقون ثلثي التركة، أيضا عند عدم وجود لا بنت صلبية فرع وارث مباشر، ولا بنت ابن، ولا أخت شقيقة. في هذه الحالة هؤلاء الأخوات لأب يرثن الثلثين. وأحيانا الأخت للأب يا جماعة ترث أو تستحق السدس فرضا. متى؟ إذا كان في المسألة أخت شقيقة وأخت لأب، أخت لأب، فالأخت الشقيقة انفردت تأخذ نصف التركة فرضا، والأخت الأب تأخذ السدس تكملة للثلثين، كما كنا نفعل مع نقول بنت وبنت ابن، نقول البنت النصف وبنت الابن الإيه؟ السدس تكملة للثلثين. نفس الشيء الأخت الشقيقة وأخت الأب، يبقى الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا لانفرادها، والأخت الأب تأخذ إيه؟ تأخذ نصف التركة فرض، تأخذ إيه؟ تأخذ السدس تكملة للثلثين. وإذا كنا أكثر من أخت الأب، يعني عندي مثلا أخت شقيقة أخذت النصف فرضا، وعندي 3 أخوات لأب يشتركن في السدس بالسوية، يشتركن في السدس بالسوية. طيب، هل الأخت الأب ترث بالتعصيب؟ نعم، في حالتين، كما قلنا في نفس الكلام في الأخت الشقيقة. الأخت الأب ترث بالتعصيب في صورتين. الصورة الأولى إذا وجد معها أخ لأب أو أكثر، إذا وجد معها أخ لأب أو إيه؟ أو أكثر، فهي ترث معه في هذه الحالة بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، إذا وجد مع فرع وارث لكن مؤنث، وهو تعصيب مع الغير، فالبنت أو بنت الابن تأخذ الفرض المقدر لها شرعا، يعني نقول إيه؟ النصف فرضا. طيب، والسدس تكملة لإيه؟ البنت الأخت الأب تأخذ السدس تكملة لإيه؟ تكملة للثلثين، تكملة لإيه؟ للثلثين. طيب هل تحجب الأخت الأب؟ نعم تحجب عند وجود الأب وعند وجود الابن أو ابن الابن وإن نزل. والأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات لأب، لأنه إيه؟ لأنه أقرب منهم درجة. الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات للإيه؟ لأب. طيب أيضا تحجب الأخت الأب عند وجود الأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يوجد معها إيه؟ عاصب. يعني الأخت الأب تحجب من الميراث لو في أختين شقيقتين فأكثر، إنما لما قلنا أخت شقيقة لوحدها بتاخذ النصف فرضا، والاخت الاب تاخذ السدس تكمله لايه؟ للثلثين. طب انا عندي اختين أخت يعني اخت اختين شقيقتين هياخدوا ايه؟ التلتين. يبقى في الحاله دي ما فيش ايه، لا يتبقى شيء للايه؟ للاخت الاب. خلاص كده. طيب لو احنا قلنا ان في اختين شقيقتين وفي اخت لاب بس معها اخ الاب، بس معها ايه؟ اخ الاب. في الحاله دي هتختلف الايه المساله، إيه الاختين الشقيقتين هياخدوا الايه؟ الثلثين، والباقي بالتعصيب بين الذكر والايه؟ الانثى، اللي هم الاخوه والاخوات الاب. ايضا تحجب الاخت الاب عند وجود الاخت الشقيقه اذا كانت الشقيقه عصبه مع الغير، فبتنزل منزله الاخ الشقيق. والاخ الشقيق بيعمل ايه في الاخت الاب يا جماعه؟ بيحجبها. يعني مثلا هديك مثال، قلنا المرأة ماتت أو الرجل مات وترك بنت وأخت شقيقة، أخت إيه؟ شقيقة. في الحالة دي البنت مثلا أو بنت الابن تاخد إيه؟ النصف فرضا لانفرادها، والأخت الشقيقة تتعصب معاها. التعصيب ده مش هيبقى إنها تاخد السدس فقط، لا، وهتبقى كأنها أخ شقيق، فهتحجب الأخت لأب والأخ الأب. ليه؟ لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق. والصورة دي مهمة جدا يا جماعة. يبقى الأخت الأب يحجبها كما هو معروف، والابن يحجبها، وابن الابن والنزل يحجبها. وتحجب أيضا بوجود الأخ الشقيق المذكر، ما فكرش يحجب الإخوة والأخوات لأب، مش الأخوات بس. طيب الأخت الشقيقة، قلنا الحالة الوحيدة اللي بتلبس فيها الأخت الأب مع الأخت الشقيقة إن الأخت الشقيقة تنفرد بتاخد نصف التركة، وبعد ذلك الأخت الأب تاخذ إيه؟ السدس معها تكملة للثلثين. بخلاف كده الأخت الشقيقة مع الأخت الأب هتتحجب، يعني الأخت الشقيقة هتحجب الأخت الأب. إمتى؟ لو كانت في أختين شقيقتين فأكثر وليس مع الأخت الأب عاصب مذكر، أو إن توجد أخت شقيقة بس عصبة مع الغير، فتنزل منزلة الأخ الشقيق. والأخ الشقيق في الحالة دي أو الأخ الشقيق في الأصل بيعمل إيه؟ بيحجب الإخوة والأخوات لإيه؟ لأب. طيب يعني لو خدنا مسائل، بيقول لي مثلا توفيت امرأة عن أخت الأب وأم وابن عم، أخت الأب وأم وابن عم. الأول بنشوف إيه يا جماعة؟ الحجب. الأم لا تحجب. طيب والأخت الأب، هل في حالة من الحالات السابق ذكرها اللي إحنا ذكرناها في حاجة منها تخلي الأخت الأب تحجب؟ الأم ما بتحجبهاش. طيب ابن العم ما يحجبهاش، يبقى موجودة معانا. طيب نبتدي نحل المسألة. الأم ما فيش جمع من الإخوة والأخوات وما فيش فرع وارث، يبقى تاخذ ايه؟ تاخذ الثلث، تاخذ الايه؟ الثلث بالثاء. طيب الاخت الاب هنا انفردت، الكلام اللي كنت بقوله بقى، هتعمل ايه؟ انفردت وما فيش بنت ولا في بنت ابن ولا في اخت شقيقه ولا حاجه من الكلام ده، يبقى تاخذ النصف. يبقى الاخت الاب الايه؟ النصف، والام الثلث، وابن العم الباقي تعصيب. طيب توفيت امرأة وتركت أختين لأب وجدة وابن أخ شقيق، أختين لأب وجده وابن اخ شقيق. طب في حد محجوب؟ ابن الاخ الشقيق عصبه، والجده مفيش حاجه تحجبها هنا، والاختين لاب خلاص مفيش حد يحجبهم برضه. نيجي نحل المساله. الجده المذهب معروف ومراثها معروف اللي هو ليها السدس. طيب الاختين لاب هنا هياخدوا ايه؟ التلتين. ليه؟ لان مفيش لا بنت ولا بنتين ولا بنت ابن، ولا في اختين شقيقتين ولا اخت شقيقه، فايه تنزل هنا زي ما قلت لك في المرتبه الرابعه. يعني في بنتين ياخدوا هما التلتين، لا في بنتين ابن هما اللي ياخدوا التلتين، في اختين شقيقتين انفردوا هما اللي ياخدوا التلتين بالترتيب كده. طب ما فيش كل دول وفي اختين لاب، يبقى هما اللي خدوا الايه التلتين، والجده السدس وابن الاخ الشقيق ده عصبه ياخذ الباقي ايه تعصيب. طيب توفي رجل وترك زوجة وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وعم. الزوجة لا تحجب، الزوجة لا تحجب، جميل. عندي أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وعم، مفيش حد هيتحجب هنا. ليه؟ الأخت الشقيقة هتاخد النصف الانفراديه، الزوجه الربع مفيش فرع وارث، والاخت الشقيقه هتاخد الايه يا جماعه؟ النصف، لان انفردت. الثلاث اخوات لاب يروحوا فين؟ دي الحاله الوحيده اللي بيرث فيها الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات، فسواء كانت واحده او اثنين او ثلاثه او اكتر هيشتركوا في السدس اللي احنا بنقول عليه السدس تكمله لايه؟ للثلثين. الاخت الشقيقه خدت نصف، نكمل التلتين بايه؟ بالثلاث اخوات لاب، بالسويه بينهما السدس، والعم الباقي تعصيب. طيب توفي رجل عن زوجه وجد واخ الاب واخت الاب، زوجه لا تحجب وانفردت مفيش فرع وارث، هيبقى الربع. الجد مذهبنا معروف مع الاخوه والاخوات لاب او اشقاء، هنا في اخ الاب واخت الاب، يبقى الجد معهم ايه؟ ينزل منزلة أخ الأب هنا، ويقسم الميراث بينهما وبين الأخت الأب إيه؟ للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين، وقد شرحناها في إيه؟ في ميراث الجد بالتفصيل. طيب توفي رجل وترك بنت وبنت ابن ترك بنت وبنت ابن واربع اخوات لاب. قال لك هنا البنت هتاخذ النصف الانفرادي، وبنت الابن ايه تاخذ السدس تكمله للثلثين. طب الاربع اخوات لاب، البنت ما بتحجبش الاخوات، الاخوه والاخوات، وكذلك بنت الابن. الاربع اخوات لاب دول هيروحوا فين يا جماعه؟ هينزلوا منزله الاخ الايه هينزلوا منزلة الأخ، هينزلوا هيعصبوا، هياخدوا الباقي إيه؟ الباقي تعصيبا. طيب توفيت امرأة وتركت زوج وبنت ابن وجد وأختين لأب. هنا المسألة دي الزوج مفيش فرع وارث ياخد الربع، بنت الابن الفرد تاخذ النصف، جميل. أصبح عندي في جد وفي أختين لأب. لو انا قلت الجد مع الاختين لاب للذكر مثل حظ الانثيين صح، بس نصيبه هيقل عن السدس. واحنا كنا اشترطنا في توريث الجد مع الاخوه والاخوات سواء اشقاء او لاب ان نصيب الجد لا يقل عن ايه؟ السدس. يدخل معاهم يقسم معاهم للذكر مثل حظ الانثيين او بالتساوي لو كانوا اخوه ذكور، لكن بشرط ما يقلش نصيبه عن السدس. احنا هنا نبص في المساله دي هنلاقي الزوج خد الربع لوحده، وبنت الابن خدت النصف، والجد هنا لو دخل مع الاختين لاب للذكر مستحض الانثيين نصيبه يقل عن الايه؟ عن السدس. ففي الحاله دي نقول ايه؟ الزوج الربع وبنت الابن النصف والجد بمفرده السدس، والجد بمفرده الايه؟ السدس. اما الاختين لاب الباقي تعصيبا، الباقي تعصيب. طيب المبحث التالي هو العصابات، والعصابات تكلمنا أو ظهرت معنا أثناء الشرح، ونعلق عليها من المنظومة، ثم نذهب إلى التفصيل بعون الله تعالى. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز نصيب، أي بعد أن تكلمنا عن أصحاب الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وتكلمنا عن أصحاب النصف والسدس والثلث والثلثين والربع، نتكلم عن والثمن، نتكلم عن باب التعصيب، نتكلم عن التعصيب بكل إيجاز. يقول: فكل من أحرز كل المال من القربات أو الموالي، عايز يقول لك إن المقصود من التعصيب أن يأخذ الوارث كل المال، زي ما شفنا في بعض الحالات الأب هو الأب، ويكون معاه 3 إخوة أشقاء و3 إخوة الأم و3 إخوة الأب، كل ده يروح قايلين الاب التركه كلها. ليه؟ لانه هيحجب كل الناس دي وياخذ التركه كامله. فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي، وطبعا الناظم رحمه الله تعالى لما قدم اصحاب الفروض في المنظومه عملا بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال حديث ابن عباس: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، زي ما شفنا الأب أحيانا يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيب. طيب أهو هو حتى يبتدي يديك الأمثلة: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. يعني الأب والجد وجد الجد، يعني الأب وإن على دول العصبات، هيبتدي يقول لك إيه العصبات، وكلامه هنا عن العصبة بنفسه، لا عصب مع الغير ولا عصب بالغير، زي ما كنا بنشوف الإخوة والأخوات والكلام ده، لا، الكلام هنا عن العصب بنفسه. يبقى الأب والجد وجد الجد، يعني الأب وإن على، والابن عند قربه والبعد، يعني الابن وابن الابن وإن نزل، ادي مقصود بايه قربه والبعد، الابن قريب وبعدين يبتدي يبعد شويه، ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا، والاخ وابن الاخ والاعمام، يبقى الاخ وابن الاخ عصبات، والاعمام وابناء الاعمام، والسيد المعتق ذي الانعام، واتكلمنا عن المعتق ذكرا كان او انثى. طيب، وهكذا بنوهم جميعا فكن لما اذكره سميعا، يعني الابن وابن الابن، الاخ وابن الاخ، العم وابن العم. طيب، ثم قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يعني العصبة الأقرب يحجب الإيه البعيد. يعني أنت قلت لي هنا العم ماشي، بس مع وجود الأب لا يرث، يحجب. وإحنا إن شاء الله الباب الجاي هو باب الحجب بأمر الله. أقول لك الأخ عصبة أه، لكن مع وجود الابن هيحجب. خلاص كده. وما لذي البعد من مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يعني الابن يحجب ابن الابن، الأب يحجب الجد، والجد يحجب من فوقه من الأجداد، الأخ يحجب ابن الأخ، العم يحجب ابن العم، ابن الأخ أو ابن العم يحجب من تحته. كل ذلك بالإيه؟ بالإجماع. خلاص كده؟ طيب. واحد يقول لي تساوى عصبان فأكثر في القرب. يعني العصبات تساوت في الإيه؟ تساوت في القرب. خلاص؟ اتحدت الدرجة. في هذه الحالة ننظر، هل منهم من يدلي إلى الميت بأب وأم والآخر يدلي بأب فقط؟ يبقى في الحالة دي يقدم إيه؟ هيقدم من يدلي بالأبوين. خلاص كده، زي ما بنقول الأخ الشقيق والأخ الأب. خلاص. فيقول والأخ والعم لأم وأبي، يعني الشقيق أخ الشقيق والعم الشقيق أولى من المدلي بشطر النسب اللي هو الإيه العم الأب الأخ الأب وهكذا، أولى منه يعني. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. فابتدى هنا بقى يتكلم ايه، هو خلص كده العصبة بنفسه، هيبتدي يتكلم عن العصبة بالغير ومع الغير اللي احنا كنا بنشرحها مع مع الاخوة والاخوات. فبيقول والابن والاخ مع الاناث، يعني الراجل مات ساب ولد وبنت، بنقول هنا يرثوا ايه؟ بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. البنت هنا ايه؟ ترث بالعصبة مع الغير. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيقة عصبة مع الغير. ولما بنقول عصبة مع الغير يبقى للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. فهو بيقول لك أهو والابن والأخ مع الإناث، يعني الابن مع الإناث مع البنت، أو الأخ مع الأخت الإناث، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. جميل. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. زي ما قلت لك إيه، أختين خلاص، أخت شقيقة وأخت إيه لأب. الأخت الشقيقة هتاخد النصف فرضا، والأخت الشقيقة الأخت الأب تاخد السدس تكملة الثلثين. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني ما ينفعش نقول المرأة كده لحالها لوحدها عصبة بنفسها إلا الإيه المرأة المعتقة. خلاص كده، إلا المرأة التي إيه تفضلت بالإعتاق. فالحج إحنا قلنا العصبة، إحنا قلنا في عصبة بالنفس، ودول الذكور الأب والجد وإن علا، والمقدم خلاص يحجب الأبعد، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب والعم الشقيق وابن العم الأب خلاص، والقريب يحجب الإيه؟ يحجب البعيد. واحنا قلنا العصبة مع الغير اشرنا ليها، هو بيقول لك وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة، لكن تكلمنا العصبة مع الغير، الاخت فاكثر، الاخت الشقيقة، الاخت الاب، الكلام ده كله. وده معنى قول بعض العلماء من اهل الميراث اللي يقولوا ايه الاخوات مع البنات ايه عصبات، وده مذهب كبار الصحابة يا جماعة كعمر وعلي وزيد وابن غيرهم. خلاص. وابن عباس كان لا يجعل الأخوات عصبة مع البنات، وده مذهب الظاهرية ورجحه ابن حزم ايه في المحلة. طيب تعالى نشوف شوية تفاصيل كده واحنا شغالين في هذا الكلام. العصبات لغة جمع عصبة، العصبات لغة جمع عصبة، وهم قرابة الرجل لأبيه أو قوم الإنسان الذين يتعصبون له، أي أقاربه الذين أحاطوا به يسندونه وقت الشدة ويدافعون عنه. ومنه العصائب أي العمائم، العصائب أي العمائم، ويقال عصبت الشيء عصبا شددته، والرأس بالعمامة شددتها. والعمائم يشد بها الرأس من جوانبه الأربع، الأمام والخلف واليمين واليسار، فسميت العصبات كذلك أخذا من هذا الباب. فالآباء جانب، والأبناء جانب، والإخوة جانب، والأعمام جانب. والعصبة اصطلاحا أي عند أهل الفرائض من العلماء قالوا هم قرابة المتوفى من الذكور أو من ينزل منزلتهم، أي الذين ينتسبون إلى الميت عن طريق الذكور. وينبغي عليك أن تنتبه إلى أن العصبات يأخذون ميراثهم بعد أصحاب الفروض، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم. والأصل في الميراث بالتعصيب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل رجل ذكر. والعصبة كما يستفاد من الأبيات قسمان: عصبة نسبية أي قائمة على القرابة والنسب عن طريق الرجال، وعصبة سببية أي بسبب العتق. وكما أشرنا أيضا في الأبيات العصبة بالنفس، قلنا أن العصبة ثلاث أقسام: القسم الأول العصبة بالنفس، وهم الذكور من الأقارب الذين لا تنفرد بالتوسط بينهم وبين الميت إيه؟ أنثى، الأب، الجد اللي هو أبو الأب، أبو أبو الأب، الابن، ابن الابن، ابن الابن الابن، وهكذا، فلا يتوسط بينهم وبين الميت أنثى. فمنهم الأقارب من الرجال الذين ينتسبون إلى المورث انتسابا مباشرا بلا واسطة مطلقا مثل الأب والابن، أو انتسابا بواسطة الذكر والأنثى مثل الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم الشقيق، أو كان انتسابا بواسطة الذكر فقط الأخ الأب والعم الإيه لأب، ولا مجال للانتساب عن طريق الإناث في العصبة بالنفس. إذن فالعبرة عندنا في العصبة بالنفس بكون الشخص عصبة بنفسه، وهو أن يكون ذكرا وينتسب إلى المتوفى انتسابا مباشرا أو بواسطة إيه الرجال، أب انتساب مباشر، جد انتساب عن طريق الأب، وهكذا. وجهات العصبة بالنفس أربع جهات لها ترتيب وأولوية. أعلى هذه المراتب جهة البنوة. جهة إيه يا جماعة؟ البنوة، ولما بقول بالترتيب يعني تقدم، والقريب يحجب البعيد. فالأول جهة البنوة، فرع المتوفى من الذكور، أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا. ثم جاءت الأبوة وهم أصل المتوفى من الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبينه أنثى، نحو الأب والجد الصحيح أبو الأب وإن علا. الجهة الثالثة جاءت الأخوة وهم إخوة المتوفى الأشقاء أو لأب وأبنائهم مهما نزلوا. والقريب يحجب البعيد، أخ شقيق وأخ الأب يبقى الشقيق يحجب الإيه لأب، وهكذا. جاءت العمومة وهي المرتبة الرابعة وهم أعمام الميت الأشقاء، عم الشقيق أو عم الأب وأعمام أبيه وجده الصحيح وأبناء هؤلاء وإيه وإن نزلوا. الترجيح بين الجهات السابقة الأربع، يستفاد من الكلام أن هناك جهات تقدم على جهات أخرى إذا اجتمعوا. فإذا كان العاصب فردا واحدا فقط فلا يتصور الترجيح، لأنه إما أن يرث التركة كلها أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض كالأب مثلا. أحيانا نقول يأخذ التركة كلها بالتعصيب أو السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، في حالة تعدد العصبة بالنفس، في حالة تعدد العصبة بالنفس يكون عندنا ثلاث حالات: تعدد مع اختلاف الجهة، أو اتحادين في الجهة مع اختلاف الدرجة، أو اتحادين في الجهة والدرجة. يعني إيه يا جماعة؟ تتعدد العصبة بالنفس مع اختلاف الجهة، تعددت مع اختلاف الجهة، هنا تقدم جهة البنوة على غيرها. يعني أول حاجة تقدم في العصبة جهة الإيه؟ البنوة. فإن لم يوجد أحد فجاءت الأبوة. جاءت الإيه؟ الأبوة مع مراعاة التفصيل. مع مراعاة التفصيل في مسألة الجد مع الإخوة الأشقاء والأب، ناخد بالنا منها ونفتكرها دايما، إن المذهب الراجح أن يرثوا مع الإيه؟ مع الجد. طيب، فإن لم يوجد جهة الأبوة كان الميراث لجهة الأخوة. فإن لم يوجد أحد من جهة الأخوة كان الميراث لجهة الإيه؟ العمومة. طيب، قد يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة. يعني جهة واحدة، الابن وابن الابن. والأب والجد، فإن الترجيح بينهم يكون بحسب درجة القرابة. يعني الابن يقدم على ابن الابن، والأب يقدم على الجد، وكذا. وأحيانا يتحد في الجهة والدرجة، فهنا التفاضل يكون بينهم إذا اتحدوا في الجهة والدرجة على قوة القرابة. وفي الحقيقة المسألة دي لا تتصور إلا في قضية العمومة والأخوة. يعني عندي أخ وابن أخ، عم وابن عم، يبقى العم يقدم، أخ وابن أخ يبقى الأخ يقدم، وهكذا. تمام؟ طيب، العصبة بالغير كما أشرنا في الأبيات تنحصر في نوعين من الإناث: البنات والأخوات. يعني البنت الصلبية وبنت الابن مهما نزل الابن، والأخت الشقيقة والأخت الأب. وهذا الكلام رأيناه أثناء الكلام عن ميراث الإيه؟ الحواشي. يعني مثلا قلنا إن العصبة بالغير كل أنثى لها فرض النصف عند الانفراد. لما تيجي تمسك الكلام اللي قلناه، البنت الصلبية عصبة بالغير تاخد إيه؟ النصف لو انفرد. طب مش موجودة بنت صلبية، يبقى بنت الابن هي اللي تاخد النصف. طب ما فيش بنت ابن، في أخت شقيقة اللي انفردت تاخد النصف. طب ما فيش اخت شقيقه انفردت، يبقى الاخت الاب هي اللي تاخذ الايه النصف وهكذا، النصف ايه وهكذا. يعني احيانا برضو ده تنبيه مهم، عندي ابن مع بنت ابن، الابن هيحجبها، ابن مع بنت ابن، بنت الابن هتحجب بالابن، خلاص. عندي اخ شقيق واخت الاب، الاخ الشقيق هيحجبها وهكذا. العصبة مع الغير، أي هي كل أنثى صاحبة فرد تصير صاحبة عصبة مع أنثى أخرى غيرها، مع أنثى إيه؟ أخرى غيرها. وده خاص بالأخوات الشقيقات أو الأب بس يا جماعة، مع الفرع الوارث المؤنث، مع الفرع الوارث الإيه؟ المؤنث. في الحقيقة هناك بعض التفاصيل الكثيرة في مسألة العصبات، ولكن ما تكلمنا عنه إيه يناسب إيه الأبيات، ويناسب ما قضية الحالات التي ترث في الميراث يعني، وإن كان هناك بعض التفاصيل النظرية لا داعي لذكرها حتى لا يحدث إيه، حتى لا يحدث يعني تشتت في الأفكار العامة التي قلنا. احنا هناخد شوية هناخد مسائل في قضية العصبات كده، نشوف مسائل. يعني مسألة بيقول لي عندك مات شخص وترك أب وجد وزوجة وجدة، أب وجد وزوجة وجدة. نبص على الحجب، الأب لا يحجب، الجد هنا يحجب بالأب لأنه أقرب منه درجة، والزوجة لا تحجب، والجدة إذا أطلقت يبقى جدة إيه لأم، خلاص كده يبقى مش هتحجب، الأب مش هيحجبها. طيب لما نيجي نقسم هنلاقي إن الزوجة مفيش فرع وارث، هتاخد الإيه الربع، والجدة سواء كانت واحدة أو أكثر سدس، والباقي للأب إيه تعصيبا، والباقي للأب إيه تعصيبا. يبقى عنده ربع للزوجة وسدس للجدة والباقي للأب إيه تعصيبا. طيب قال لك ماتت امرأة وتركت ابن وابن ابن وزوج وأم. ننظر إلى الحجب، الابن لا يحجب، ابن الابن أدنى درجة من الابن هيحجب بالابن، والزوج له الربع لوجود فرع وارث، والأم السدس لوجود فرع وارث. يبقى الابن الباقي تعصيبا بعد ربع ميراث الزوجة وسدس ميراث الايه الأم. أيضا يقول ماتت امرأة عن أخ شقيق وأخ الأب وأم وزوج، هنلاقي الاخ الايه الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب لانه اقرب منه درجه. ده اللي لازم ننتبه اليه يا جماعه في مساله التعصيب، الاخ الشقيق يحجب الاخ الايه لاب. الام هنا تاخذ السدس لوجود اخ او اكثر وان كان منهم واحد محجوب، والمساله دي قررناها كتير، التنبيه ده قررناه كتير. يبقى الام تاخذ السدس، والزوج لعدم وجود فرع وارث ياخذ الايه النصف. طب والاخ الشقيق الباقي تعصيب. طيب مات شخص وترك ابنا وبنتا وأم وأب، أم وأب في فرع وارث، يبقى الأم السدس والأب السدس طالما في إيه فرع وارث، والأب السدس فقط لأن في فرع وارث مذكر اللي هو الابن. طب والبنت، الابن مع البنت عصبة بالغير يعني للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. طيب مات شخص وترك أخ الأب وأخت الأب وجدة وزوجة. أخ الأب وأخت الأب وجدة وزوجة، مفيش حد إيه محجوب. الزوجة تاخد الربع لعدم وجود فرع وارث، الجدة السدس، والأخت الأب مع الأخ الأب إيه عصبة بالغير، يبقى إيه للذكر مثل حظ الإيه الأنثى. طيب قال لي مات شخص عن أخت شقيقة، أخت شقيقة وبنت وأم وزوجة. ننظر في حجب، الزوجة ما بتحجبش حد ولا تحجب، الأم هنا لا تحجب، ما فيش جدة أو شيء، وبنت وأخت شقيقة. يبقى نقسم البنت النصف فرضا والأم السدس لوجود فرع وارث اللي هي البنت، والزوجة الثمن لوجود فرع وارث البنت. طب والأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة هنا بنقول عصبة مع الغير، عصبة مع البنت. طب البنت ليها الإيه؟ النصف لانفرادها. خلاص؟ والأم زي ما قلنا السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة الثمن لوجود فرع وارث. خلاص كده؟ يبقى هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن الأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت. خلاص كده؟ ماتت امرأة عن أخت الأب وبنت ابن وزوج وجد. امرأة ماتت عن أخت الأب وبنت ابن وزوج وجد. طيب الجدة غير محجوبة ولا تحجب، والزوج كذلك غير محجوب ولا يحجب، وبنت ابن وأخت الأب. يبقى بنت الابن الأول انفردت تاخد النصف، صحيح؟ والزوج ما في فرع وارث يبقى ياخد الإيه؟ الربع، والجدة السدس كما هو معلوم، والأخت الأب هنا إيه؟ عصبة مع بنت الابن، لأن بنت الابن هنا لها النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. خلاص؟ فالأخت الأب إيه؟ عصبة مع بنت الابن. ده يا جماعة بعض التطبيقات يعني على مسألة الإيه؟ الميراث، الميراث بالإيه؟ الميراث بالتعصيب، وتكلمنا عن باقي ميراث الإيه؟ الحواشي. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة سنأخذ باب الحجب وباب المسائل المشتركة وميراث الجد والإخوة، هنقرأه وهنمر عليه سريعا لأن احنا شرحناه بالتفصيل في البداية، شرحناه بالتفصيل في البداية بفضل الله عز وجل. فيعني هنأخذ جزء جيد من المتن أو من المنظومة المرة القادمة إن شاء الله، لأن غالب الجزء ده هنكون إيه؟ هنكون شرحناه قبل كده، فهنمر عليه ونذكر بيه وناخد، ممكن ناخد تدريبات جديدة عليه. وهنتوقف عند باب الأكدرية إن شاء الله عز وجل المرة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.